يقول بعض خطباء المساجد يخطب في فضائل أبي بكر خطبة كاملة ويدعو للصحابة على صيغة الإجمال. وإذا نظرنا في معاملة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والصحابة وجدنا أن لأبي بكر وعمر ميزة على غيرهما، وأنهم لا يفرقون بينهما أو بينهم إلا عند التفضيل. لا شك في فضل أبي بكر على عمر. وش الإشكال؟ أن عمر يدعى له بالجمال مع الصحابة ويقول له قصية دون قصيد أبو بكر وفوق الصحابة. يعني كونه يخاطب خطبة كاملة بهم؟ أي نعم، يخاطب خطبة كاملة في فضل عمر. فضل أبو بكر. وعمر يدعى مع الصحابة، وأقول أنا ضمن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة أنهم يخصون أبو بكر وعمر بخصوصية لم تشمل غيرهم. إيه. هذا بارك الله فيك، إذا أردت أن يتكلم على تاريخ حياة أبي بكر أفرده بخطبة ولا مانع. يمكن يجي وقت ثاني يفرد عمر بخطبة، ووقت ثالث يفرد عثمان، ووقت رابع يفرد علي، ما في شيء. الشيخ هذا يفرد على بعض الناس أن عمر ما له فضل على ما سواه. لا لا لا، ما يشكل، ما يشكل أبدا. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.